بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن من علامات الهداية أن يحسن الإنسان ظنه بالله عز وجل في إجابة دعائه ولو تأخرت الإجابة، وأن لا يقنط من رحمة ربه سبحانه وتعالى. وإن من علامات الضلال القنوط من رحمة الله عز وجل، وهل يقنط من رحمة ربه إلا الضالون؟ والله سبحانه وتعالى جعل الأمن من مكر الله، واليأس من روح الله، والقنوط من رحمة الله من كبائر الذنوب التي تقدح في إيمان العبد. وذلك أن المؤمن يعلم من أسماء الله وصفاته أنه القريب المجيب، وأنه سبحانه وتعالى يجيب المضطر إذا دعاه، وأنه سبحانه وتعالى وعد عباده بإجابة دعائهم إذا أخلصوا له الدعاء. فقال سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والمؤمن في نفس الوقت لا يستعجل بل يصبر ويحتسب، يعلم أن تأخر الإجابة ليزداد تبرعا وانكسارا، وليزداد افتقارا إلى الله عز وجل، وليبتعد عن ظن الكمال بنفسه، فهو ما زال فقيرا لا يستطيع أن يجيب أن يقضي حاجته، ولا يملك اللحظة التي تقضى فيها هذه الحاجة. وأنبياء الله عز وجل في ذلك خير أسوة، وأهلهم كذلك. فهذا إبراهيم عليه السلام دعا ربه سبحانه وتعالى حين فارق قومه: رب هب لي من الصالحين. وكذا كانت امرأته سارة رضي الله تعالى عنها ترجو ذلك، وما تحقق لهم ذلك إلا بعد العمر الطويل، بعد أن بلغ من الكبر عتيا، وبعد أن كانت عاقرا طيلة شبابها. والله عز وجل يبتلي عباده بما شاء، ويمتحنهم بما أراد، وله الحكمة في ذلك. قال الله سبحانه وتعالى في سورة هود: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما، قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف، إنا أرسلنا إلى قوم لوط، وامرأته قائمة فضحكت، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. في قوله سبحانه وتعالى وامرأته قائمة فضحكت، كان من كمال إكرام الضيف أن يكون أهل البيت في خدمة الضيوف، وذلك من علامات الكرم. كانت امرأته قائمة كانت واقفة فسمعت بما أخبرت به الرسل من أن قوم لوط قد آن هلاكهم، وأنهم أرسلوا لهلاك هؤلاء القوم المجرمين، فسرها ذلك لأنها نصرة للوط عليه السلام، لأن هلاك القوم نصرة للوط عليه السلام، ولم يكن منهم رجل رشيد، فضحكت من ذلك. وهذا من أحسن الأقوال في هذه الآية الكريمة. وقيل إنها ضحكت لما اطمأنت إلى حقيقة الأضياف، واطمأن زوجها بعد أن أوجت منهم خيفة، فضحكت من رد الفعل أولا، ثم ما كان من عاقبة الخير ثانية، فسرها ذلك. والأول أظهر إن شاء الله، أنها ضحكت استبشارا بهلاك القوم المجرمين ونصرة نبي الله الذي دعاهم إلى الله عز وجل، فلم يرفعوا للدعوة رأسا ولم يقبلوا ما جاء به أصلا، فكان هلاكهم مما يسر به أهل الإيمان ويعرفون به نعمة الله عز وجل على عباده المؤمنين في كل زمان ومكان. وإن كان القلب الأكبر قلب إبراهيم عليه السلام أكبر مما كانت عليه سارة رضي الله تعالى عنها، كان قلبه مليئا بالشفقة على خلق الله وإرادة الخير بهم، وإن كان كلا الأمرين من العبوديات التي يحبها الله سبحانه وتعالى، أعني الفرح بهلاك الكافرين ونصرة أهل الإيمان، وكذلك إرادة الخير والتأني والحلم الذي يحبه الله سبحانه وتعالى من عباده أكثر، ويحبه سبحانه وتعالى من يشفق على عباده ويرحمهم، وإن قدر سبحانه وتعالى خلاف ذلك لحكمته، فهو قد قدر هلاك قوم لوط، وإن كان يحب من إبراهيم حلمه وكونه أواها منيبا. فالله سبحانه وتعالى ذكر سارة لأنها ضحكت فبشرت مكافأة لها على ذلك، فضلا عما كان قبل ذلك منها من صبر عظيم واحتساب طويل فيما رجته من الولد الصالح الذي يصحبها ويصحب زوجها في حياتهما بعد فراق أهلهما ووطنهما وقومهما. ولكن تأخر ذلك فبقي مدة من الزمن كانت سارة فيها عقيمة حتى وصلت إلى سن اليأس، ولذلك قال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، يعني ضربت بيدها على جبهتها تصف نفسها بأنها عجوز عقيم. لو كانت عجوزا فقط كان ذلك أبعد من حصول الولد، ولو كانت عقيما فقط كان ذلك أبعد في حصول الولد، فكيف إذا اجتمع الأمران؟ لكن رحمة الله سبحانه وتعالى أسبق وأوسع وأشمل، وإجابته دعوة إبراهيم عليه السلام ورجاء سارة في الولد من زوجها كان سابقا على ما يجده الناس من أسباب ظاهرة. فالله سبحانه وتعالى أرحم بعباده من أنفسهم، وأرحم بعباده من الأم بولدها. لذلك تعجبت كيف تنجب في هذا السن وفي تلك الحال. قالت: يا ويلتى، أألد وأنا عجوز وهذا بعدي شيخا. وهذا سبب ثالث لبعد ولود الولد، وهو أن زوجها بلغ سنا كبيرا، وهو وإبراهيم عليه السلام فيما يذكر من ينقل عن أهل الكتاب كان قد بلغ فوق 100 حين رزق بإسحاق عليه السلام. الله عز وجل أعلم. إلا أنه كان شيخا كبيرا، إلا أن هذا درس لنا في عدم استبطاء الإجابة وعدم اليأس من رحمة الله رغم طول المدى. فإذا دعوت الله عز وجل فلم تر لذلك إجابة فلا تيأس، فإن الله سبحانه وتعالى يقدر من الأسباب ما يتعجب منه الخلق، وهو ليس بعجيب بالنظر إلى قدرة الله ورحمته وبركته سبحانه وتعالى على أهل الإيمان. وكان من ضمن البشارة أن من وراء إسحاق يعقوب، فدل ذلك على أنها ترى حفيدها من إسحاق، ترى ابن إسحاق. وذلك من نعم الله عز وجل على عباده أن ينشأ الأبناء ثم يرزقهم الله عز وجل ذرية تكون قرة عين للأجداد كما هي للآباء. كما امتن الله على عباده فقال: وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. فالله سبحانه وتعالى امتن على إبراهيم بصحبة الأنبياء من ذريته أبنائه وأحفاده، وهذا من أعظم النعم أن يرى ذريته قرة عين له في طاعة الله عز وجل. وإنما يكون ذرية قرة عين إذا كانوا مطيعين لله عز وجل، وهذا معنى قول أهل الإيمان في دعائهم عباد الرحمن، قال سبحانه وتعالى عنهم: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فإنما يقصدون بذلك أن يكونوا على طاعة الله سبحانه وتعالى. فإذا كانوا هم وأبناؤهم كذلك على طاعة الله فهم قرة العين. فأبدل الله عز وجل إبراهيم الخير الكثير لما ترك لله سبحانه، أبدله عن قومه صحبة الأنبياء من ذريته وأبنائهم، فكانوا قرة عين له عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال سبحانه: فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت: يا ويلتى، أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. وهذا زوجي قد بلغ سن الشيخوخة. إن هذا لشيء عجيب، أي بالنسبة إلى الأسباب الظاهرة. قال سبحانه وتعالى: قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. إنها رحمة الله عز وجل، إنها بركاته الخير الكثير منه سبحانه وتعالى. فالبركات متتابعة على أهل بيت إبراهيم عليه السلام، وهذا مقتضى أسمائه وصفاته، إنه حميد يستحق الحمد. فهذه إشارة إلى أننا إذا شهدنا نعم الله عز وجل بادرنا بحمدها، وهو عز وجل له المجد وله صفة الكمال وله العظمة والكبرياء والقهر فوق عباده، وأمره نافذ. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فتلحظ في هذه الآية الكريمة ربط الواقع بإيمان المؤمن بأسماء الله وصفاته، وتذكيره بهذه الأسماء والصفات، والنظر في آثارها في واقعه الذي يشهده، ليزداد تعظيما وحبا لله عز وجل وحمدا له وشكرا، وليزداد تسبيحا وتنزيها وعبودية له عز وجل. فهذا الأمر الذي وقع لإبراهيم عليه السلام يحمد الرب سبحانه وتعالى عليه في كل حين، وكذلك يظهر به مجده وعظمته وكبرياؤه. فأمره النافذ سبحانه وتعالى به كان إسحاق ثم من وراء إسحاق يعقوب. ورحمة الله عز وجل بأنبيائه ورسله وعباده المؤمنين وبركاته المتتابعة عليهم بمقتضى طاعتهم، وذلك من رحمته سبحانه وتعالى، هو يرحمهم بسبب ما رحمهم به أولا من الطاعة، وهو عز وجل يبارك لهم بما وفقهم له من عبوديته سبحانه وتعالى. علم إبراهيم عليه السلام أنها بشارة أتته من عند الله، وتيقن حقيقة الرسل أنهم ملائكة كرام أتوا لإهلاك قوم لوط، فذهب عنه الخوف الطبيعي الذي وقع له أولا لما وجدهم يمتنعون من الطعام، وظن وخاف منهم سوءا، فكان هذا الخوف الطبيعي أولا زال عنه بعد ذلك. قال عز وجل: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى، جاءته البشرى بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، أو جاءته البشرى بهلاك قوم لوط، والأول أظهر، فإنما سره في المقام الأول البشارة بفضل الله عز وجل بعد هذا العمر الطويل، وخصوصا من سارة، فإنها كانت لها منزلة عند إبراهيم عليه السلام، ومن أجل ما وقع بينها وبين هاجر ورحل بهاجر وجعلها في مكة المكرمة، وكان ذلك من ضمن الأسباب التي هاجر بهاجر من أجلها، فإنها وقع بينها وبين سارة ما وقع من الغيرة الطبيعية، وسارة لها منزلتها، فهي أول من آمنت به من قومها، وهاجرت معه وفارقت قومها واختارت صحبة إبراهيم عليه السلام، فلها منزلة خاصة، فولود الولد منها كان بشارة عظيمة لإبراهيم عليه السلام، بالإضافة إلى أن الولد منها يقتضي صحبته في ولوده. وأما إسماعيل فكان في مكة المكرمة يتابعه إبراهيم عليه السلام وأمه بين الحين والحين، ولم يكن مصاحبا له على الدوام، فالله سبحانه وتعالى بشر إبراهيم ببشارة عظيمة. فعند ذلك لما ذهب عنه الروع وجاءته البشرى شرع يطلب تأجيل العذاب عن قوم لوط، فقال للملائكة: أرأيتم لو أن فيها عشرة من الصالحين أكنتم مهلكوها؟ فقالوا: لا. فظل ينقصهم إلى أن قال: أرأيتم لو أن فيها رجلا من الصالحين أكنتم مهلكوها؟ فقالوا: لا. قال: إن فيها لوطا. كان يعلم إبراهيم عليه السلام عتو هؤلاء القوم المجرمين، وأنهم لم يؤمن منهم رجل واحد، ليس منهم رجل رشيد، كل القوم على الفساد والفجور، ومع ذلك يستأني بهم إبراهيم عليه السلام يرجو تأجيل العذاب بوجود لوط عليه السلام. قال: إن فيها لوطا. وهذا من شفقته على لوط عليه السلام في المقام الأول، وذلك أن الخبث إذا كثر ربما نزل البلاء بالجميع، وأمر المؤمن بالنسبة لإخوانه المؤمنين على الشفقة والرحمة، فهو يكره أن يصيبهم أذى، فهو يشفق على لوط عليه السلام في المقام الأول، يخشى أن يكون لكثرة خبث هذه القرية يأتي عذاب الله عز وجل للجميع، ويبعث أهل الإيمان على نيتهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يختف بأولهم وآخرهم. فقالت عائشة رضي الله عنها: كيف يختف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ فقال: يختف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نيتهم، وقال: أهلكون مهلكا واحدا ثم يصدرون مصادر شتى. وسألته إحدى أمهات المؤمنين: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث، نسأل الله العافية. فلذلك أشفق إبراهيم كما ذكرنا في المقام الأول على لوط وعلى أهل بيته المؤمنين المؤمنات من بناته عليه الصلاة والسلام. قال: إن فيها لوطا. وكان في ضمن هذا طلب تأجيل العذاب عن قوم لوط بأسرهم، لأنه قال في هذه الآية الكريمة يجادلنا في قوم لوط، فلم يكن فقط لأجل لوط، وإنما كان أيضا رغبة في إمهالهم لعله يكون هناك توبة، ولعله أن يكون هناك رجوع من الله، ولعل الله أن يهديهم، وهذا أمر يحبه الله من أنبيائه ورسله وعباده المؤمنين، أن يستأني بالقوم المجرمين وأن لا يستعجل نزول العذاب عليهم. ولذلك أحب من نبيه عليه الصلاة والسلام صبره واحتسابه حين عاد من الطائف وهو مهموم مغموم بعد أن ردوا عليه دعوته، وظل صلى الله عليه وسلم سائرا على وجهه ولم يستفخ إلا بقرن الثعالب، وأرسل الله له جبريل ومعه ملك الجبال يستأمره إن أراد أن يطبق عليهم الأخشبين، فقال بل أستأني بهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. وحقق الله عز وجل له، أجاب رجاءه وحقق رغبته، وأخرج منهم ثم من أصلابهم إلى يوم القيامة من يعبده لا يشرك به شيئا. ولو اختار صلى الله عليه وآله وسلم هلاكهم لما وجد هذا الخير العظيم من ذرية هؤلاء الذين صدوه وردوا دعوته ولم يقبلوا الخير الذي أرسل به عليه الصلاة والسلام. هذا أحب إلى الله عز وجل ممن يدعو مستعجلا بنزول العذاب. فالله عز وجل يحب من عباده الرحماء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الرحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. يحب العلماء الذين يصبرون ويحتسبون ويريدون الخير للبشرية، يريدون انتشار الإيمان والدين، ولا يستعجلون هلاك المجرمين الكافرين، لعل الله أن يخرج منهم من يعبده لا يشرك به شيئا، ولعل الله أن يهديهم، وليتحمل هو في سبيل الله عز وجل أنواع الأذى. ولذا كانت مجادلته في قوم لوط ليست نابعة من اعتراض على أمر الله ولا منازعة لقضائه سبحانه وتعالى إلا بما يحب عز وجل، إنما كانت نابعة هذه المجادلة نابعة من حلم إبراهيم عليه السلام، ونابعة من كونه أواها منيبا رجعا إلى الله عز وجل مسبحا كثير الدعاء، وقد جرب أن الأمر قد يطول ولكن يستجاب في آخر الأمر، فلعل أمر قوم لوط يكون الأمر كذلك، إن إبراهيم لحليم أواه دعاء كثير الدعاء قانت مسبح لله عز وجل، فهو يرجو رحمة الله سبحانه وتعالى دائما لأنه عرف الطريق إليها وجرب كيف يمكن أن يأتي الأمر المستبعد الغريب العجيب في نظر الناس. إذا أيقن الإنسان في فضل الله سبحانه وتعالى كما وقع له ولغيره مرات، لذلك كانت مجادلته مع أنها أمر لم يجب، ولكن كان أمرا نابعا من صفات عظيمة ينبغي أن يتحلى بها كل داعية إلى الله عز وجل. فالعبد المؤمن لا بد أن يكون حليما، وإن كان هذا الحلم درجات وأنبياء الله قد بلغوا الغاية فيه، وهذا أحب إلى الله عز وجل كما ذكرنا ممن يدعو مستعجلا عقوبة الكافرين. والله عز وجل يفعل ما يشاء بعلمه وحكمته، فله الحمد على هلاك الكافرين، وله الحمد على الإمهال والإنظار، وله الحمد سبحانه وتعالى على السراء والضراء، وله الحمد سبحانه وتعالى على ما قدر من الخير والشر، له الحكمة البالغة، وله الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. فإنما علينا أن نتعبد له بما يحب سبحانه وتعالى. هذه الصفات التي اتصف بها إبراهيم ينبغي أن يقتدى به فيها، الأواه المسبح الدعاء، فعلينا أن نكثر من الدعاء، وعلينا أن نكثر من التضرع لله عز وجل والانكسار، وأن نخاف من عقاب الله سبحانه وتعالى أن ينزل بنا، وأن نكثر من العبادة والتضرع لله عز وجل فيها، وكذلك الإنابة والرجوع والتوبة إلى الله سبحانه بقدر توبتك، بقدر ما يفتح الله عز وجل على يديك من توبة الناس لمن شاء سبحانه وتعالى. إذا تبت تاب الناس على يديك، وإذا أنبت رجع الناس إلى ربهم بدعوتك بإذن الله تبارك وتعالى. ما شاء الله من ذلك وقع. وكذلك إذا حلمت كان الله سبحانه وتعالى مكافئا لك على حلمك بخير من حلمك هذا. قال عز وجل: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. لكن كان أمر الله قد سبق، وعلمه سبحانه وتعالى في القوم المجرمين ماض، هو أول سبحانه وتعالى، علمه لم يزل فيهم بأنهم لا يؤمنون، وأن هؤلاء القوم الطغاة المتكبرين لا يخرج منهم خير، ولا يوجد منهم خير، ولا يولد منهم من يعبده سبحانه وتعالى. فكان الأمر من الله: يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. هلاك القوم بعد لحظات وهم في غيهم وضلالهم، ما زالوا في شهواتهم غارقين والعياذ بالله. إنهم آتيهم عذاب غير مردود، مهما ظنوا بأنفسهم ومن قوة وحسبوا أنهم يسلمون دائما، أتاهم أمر الله عز وجل وبعد لحظات يحين هلاكهم، وهم ما زالوا يبحثون عن الشهوات المحرمة. نسأل الله العافية، ونسأله عز وجل أن يعيذ المسلمين من كل سوء وشر، ونسأله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله عز وجل: ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. الفرج يأتي في صورة بلاء، الفرج من عند الله عز وجل، والنصرة للوط عليه السلام جاءته في امتحان أخير، في آخر يوم من أيام قومه جاء الأمر من الله عز وجل، جاء نصر الله عز وجل. ولكن دون أن يعلم لوط أنهم رسل كرام جاءوا لنصرته، جاءوا في صورة أضياف حسان الوجوه، كان ابتلاء للوط عليه السلام. دل على ذلك ثلاث جمل في هذه الآية الكريمة: سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. أضياف يريدون النزول عليه، وهو يعلم أنه رجل واحد لا يرتكن إلى عشيرة ولا أعوان له من قومه، وليس في البيت إلا بناته، ولا يستطيع أن يدفع عن هؤلاء الأضياف. وقد نهاه قومه عن استضافة أحد من العالمين، قالوا: أولم ننهك عن العالمين؟ قالوا: دع عنك أي ضيف، نحن نريد أن نضيف الناس، وما ذاك إلا ليعتدوا عليهم ولينالوا منهم الفاحشة المحرمة. فكانوا قطاع طرق يريدون فعل الفواحش بمن يمر بهم والعياذ بالله، ويفعلون ذلك كما اعتادوا، يقطعون السبيل ويأتون في ناديهم المنكر. ولذا وجد لوط عليه السلام نفسه في يوم عصيب، هو يوم الفرج ولكنه يوم عصيب. فسبحان الله، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. قال الله عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. لذا قال القائل ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرد. وكم نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرد. قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. فهكذا كان اليوم العصيب هو يوم الفرج والنجاة، ضاق بهم سيئ بهم وضاق بهم ذرعا، ساءه وجودهم وتمنى أن يكونوا نزلوا على غير هذه القرية، وظل يحذر الأضياف طول الطريق من أنه لا يعلم فيهم رجلا في القرية رجلا صالحا، وأنهم من أخبث القوم، وكان يتمنى أن ينصرفوا. ضاق بهم ذرعا، لم يتسع صدره لوجودهم لأنه يخشى عليهم، ويخشى أن يخزى في ضيفه، ويخشى أن يعتدى على أضيافه وقد قبل استضافتهم، وعنده في داخل البيت عون لقومه عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله، كما يسمونه طابور خامس في زماننا، عنده عملاء للمجرمين داخل البيت. ما يصنع لوط عليه السلام؟ كرب شديد أن يضطر إلى استضافة هؤلاء الرجال حسان الوجوه الذين يرغب فيهم أهل الانحراف وأهل السذول وأهل الفساد، فيرغبون في فعل الفاحشة بهم وهو لا يستطيع أن يدفع، وهو رجل واحد وقد بلغ عمرا طويلا وسنا كبيرا، فماذا يصنع مع هؤلاء المجرمين؟ سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. وبالفعل سارعت امرأته من فوق المنزل وأشارت إلى قومها، كانت ردئا لقومها على زوجها، كانت خائنة، خيانة عقيدة ومنهج وخيانة دين، لم تكن خائنة خيانة عرض وفراش، وذلك أن القوم والعياذ بالله كانوا معرضين عن نسائهم الشابات، فكيف بالعجوز؟ العجوز امرأة لوط عليه السلام عجوزا في الغابرين، فكانوا يعرضون عن النساء جملة فضلا عن العجائز. ولكن تأمل في العجب العجاب أنها امرأة لا يرغب قومها ولا ترغب هي والعياذ بالله في نيل لذة، ومع ذلك وكذلك في كونها يعرض عنها وعن أمثالها، ومع ذلك فانظر إلى حرصها على معاونة قومها على الفاحشة، وانظر ماذا تستفيد هي من كونها تدل قومها على أضياف لوط حتى يأتون مسرعين يهرعون إليه. إلا هذا الولاء للباطل، هذه الموالاة التي أهلكتها، رضاها بالكفر والعياذ بالله. في قصة قوم لوط من أنواع الحكم والأحكام، أمر عظيم وأمر آية من آيات الله سبحانه وتعالى، وذلك أنه كما ذكرنا أن قوم لوط كان كفرهم برد شرع الله سبحانه وتعالى، ولم يذكر الله سبحانه وتعالى عنهم عبادة أوثان، يمكن أن يوجد ذلك فيهم ولكن لم يذكره الله عز وجل، إنما ذكر كفرهم برد ما شرع الله عز وجل لهم، وبتكذيبهم نبيهم وباستهزائهم به. وهذه المرأة الضالة الخائنة كما وصفها الله عز وجل، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. فكانت هذه المرأة هلاكها بسبب الولاء المحرم والولاء الكفري لقومها على زوجها، رضيت بكفرهم وأحبته رغم أنها لم تستفد شيئا ولا تستفيد شيئا، لا لذة لها مع كبر سنها ومع كونها امرأة، فكيف تساعد على فعل الفاحشة بالرجال؟ وما الذي ترغب فيه إلا مجرد أنها توالي قومها؟ وهذه قضية عظيمة الخطر، فإن من رضي بالمعصية ولو غاب عنها ولو لم يتلذذ بشيء من لذتها المحرمة فهو من العاصين، ومن رضي بالكفر كان من الكافرين، ومن أعان على الكفر والعياذ بالله كان كذلك، ومن أعان على المعصية كان عاصيا، وهكذا كان حكم الردء حكم المباشر في شرع الله سبحانه وتعالى في هذه القصة وفي غيرها. الردء أي الذي يقف ينظر ويعاون على الفعل المعين، ولذا كان قطاع الطرق إذا وقف بعضهم على الطريق ينظر حتى يؤمن الباقين لفعل قطع الطريق، كان حكمه حكم الباقين، فإذا قتلوا كان قاتلا مثلهم، وإذا سرقوا كان سارقا مثلهم، وإذا انتهكوا فروجا محرمة كان مثلهم، يستحق نوع نفس العقاب. كما أن المعاون على الخير شريك في الخير، كما شرع الله عز وجل في الغنيمة في لأهل الإسلام أن يشترك فيها الجميع، من كان منهم مباشرا للقتال، ومن كان ردءا معاونا ينظر الطريق أو يعاون عليه طالما شهد الوقعة. وكذلك في شرع الله عز وجل أن من أحب الخير وتمنى أن يفعله لو تيسر له ذلك كان شريكا في الأجر لمن حضره ولو لم يحضر هو لعذر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن بالمدينة لرجال ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شريكوكم في الأجر. قالوا: يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة. قال: حبيسهم العذر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأنت إذا تمنيت الخير وأحببته ثم عجزت عنه بغير سبب منك وبغير تقصير كنت شريكا في الخير. وهذا الرجل الذي أعطاه الله عز وجل مالا وسلطه على هلكته في الحق، والرجل الذي أعطاه الله علما فهو يقول لو ولم يعطه مالا فهو يقول: لو أن الله أعطاني مثل ما أعطى فلان لعملت مثل ما يعمل فلان، فهما في الأجر سواء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وكذا الرجل الذي أعطاه الله مالا ولم يعطه علما فهو ينفقه في الباطل، والرجل الذي لم يعطه الله علما ولا مالا فهو يقول: لو أن الله أعطاني مثل فلان لعملت فيه مثل ما يعمل فلان، أي من المنكر، قال النبي عليه الصلاة والسلام: فهما في الوزر سواء. تأمل هذه، لأن كثيرا من الناس يكون في بيته لكنه يرضى بأذية المسلمين ويرضى بفعل الفواحش، وربما رضي بالكفر، وربما فرح بتسلط الكفار على المسلمين، وربما يرضى البعض بسفك الدماء المحرمة فيكون قاتلا وهو جالس في بيته، وربما يرضى بأخذ الأموال المحرمة وهو في بيته، وربما يرضى بانتشار الفواحش وهو لم يتلذذ بها ويكون شريكا في فعلها والعياذ بالله. قضية الرضا بالعمل وقضية الولاء والمعاونة هذه قضية خطيرة للغاية في حياة المسلمين، وإنما يقوم الباطل بالمعاونة عليه، وأهل الباطل ضعفاء قلة، ولكنهم بأعوانهم ومن يساعدهم على ذلك كثرة. فاحذر أن ترضى بباطل، واحذر أن تشارك في منكر وأنت جالس في بيتك وإن لم تستفد منه شيئا، واجعل في ذلك الشرع هو الذي يحكمك فيما ترضى وفيما تسخط، فيما توافق عليه وفيما لا توافق عليه، كن في ذلك موافقا لشرع الله سبحانه وتعالى. فمن رضي مثلا بسفك دماء محرمة كان كما ذكرنا شريكا في هذا، ومن رضي بانتهاك حرمة المسلمين وأعان على ذلك وأقره كان شريكا في ذلك والعياذ بالله. كانت هذه المرأة قد خرجت إلى سطح بيتها وأشارت إلى قومها فجاءوا مسرعين، وجاءه قومه يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات. بينها الله في الآية الأخرى أنهم كانوا يأسون الرجال، يأسون الذكران من العالمين، يفعلون فاحشة الشذوذ الجنسي كما تسمى في زماننا، فعل قوم لوط الذي استوجب القتل في شرع الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يفعل فعل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. كما ذكرنا إذا كان المفعول مختارا بالغا، أما إذا كان صغيرا أو كان مغتصبا على غير إرادته وعلى إكراه منه على إكراه عليه كان ذلك مانعا من إقامة الحد عليه، وكذلك كانوا يقطعون الطريق. قال إنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. كانوا يقطعون الطريق لنيل الفروج المحرمة وكذلك لأخذ الأموال، والله أعلى وأعلم. ولا شك أن قطع الطريق لأخذ الفروج لنيل الفروج المحرمة لكي يعتدي على أعراض الناس أعظم من الاعتداء على أموالهم، بل في حقيقة الأمر عند كثير من أهل الإيمان أعظم من قتل نفوسهم أن يقطع إنسان الطريق ليعتدي على حريمه أو ليعتدي على صبيانه أو على عرضه أو نحو ذلك، هذا أشد عنده. ولذا كان من يستعمل ذلك بقوة السلاح قاطعا للطريق يستوجب أنواع العقوبة. قال عز وجل ومن قبل كانوا يعملون السيئات، ومن ضمنها أنهم كانوا يأتون في ناديهم المنكر، في تجمعاتهم كانوا يأتون المنكر. قال الله عز وجل وتأتون في ناديكم المنكر، كانوا يأتون الفاحشة وهم يبصرون عيانا أمام الناس، نسأل الله العافية. قال سبحانه وتعالى وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد، لا نريد إلا الرجال والعياذ بالله من ذلك. انظر إلى الشهوات كيف تعمي وتصم، كانوا في آخر لحظات عمرهم حريصين على الشر والفساد، نسأل الله العافية. نسأل الله أن يعافي المسلمين من كل سوء وبلاء، ونسأله عز وجل أن يعافينا من انتشار الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ونعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم استر عورات المسلمين وأمن روعاتهم، واحفظ دماءهم وأعراضهم وأموالهم في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك والدعاة إليك في كل مكان. اللهم نجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، وارفع الظلم عن المظلومين. قل قولي هذا وأستغفر الله لكم. أقم الصلاة.